حصريا على موقع djkimo.com. من أول يوم قابلتك لقيت في حاجة عندك خليتك عندي غالي، ولما تيجي سردك أنا بحكي عنك للي رايح بحكي عنك للي جاي، عايز كل الدنيا تعرف إن أنت مالكش زي، وبقول في حلمي بتجيني من شو قلبي اللي كويني، صورتك مش بتفارق بالي عايش جوايا وماليني. أيوة أنت من غيرك صعبة الحياة، أيوة أنت اللي مستحيل أنسى، أيوة أنت من غيرك صعبة الحياة، أيوة أنت اللي مستحيل أنسى. يعلم ربنا إني حبك وأموت لو أنت بعيد، كنت واحد تاني قبلك ومعك ببدأ من جديد. أي حاجة نادرة مفيش تاني منها تخطف على طول أنت العين، مهما هلف ومهما هدور قول لها لا أنا زيك فين. لو يرجع عمري من الأول هختارك من غير تفكير، أنا عايز الوقت يطول عشان أفضل أحكي كتير. أيوة أنت من غيرك صعبة الحياة، أيوة أنت اللي مستحيل أنسى، أيوة أنت من غيرك صعبة الحياة، أيوة أنت اللي مستحيل أنسى. كلامك سكاتك وحتى السلام فاكرهم حبيبي من يوم لقاك، معنى الحكاية انت ليا الهوى في فرحي وغنايا بحكي عنك. أنا بحكي عنك للي رايح بحكي عنك للي جاي، عايز كل الدنيا تعرف ان انت مالكش زي، وبقول في حلمي بتجيني من شو قلبي اللي كويني، صورتك مش بتفارق بالي عايش جوايا وماليني. أيوة انت من غيرك صعب الحياة، أيوة انت اللي مستحيل انسى، أيوة انت من غيرك صعب الحياة، أيوة انت اللي مستحيل انسى. حصريا على موقع djkimo.com.